أحسن الله إليكم، تقدم شخص لخطبة فتاة فاشترطت أن يتزوج معها صديقتها، ما رأي فضيلتكم في هذا الشرط؟ أن يتزوج صديقتها معها و... يعني بنتين سواء. خلص إذا وافقوا ما في شيء، يعني الباب أمامهم مفتوح. وأذكر أن واحد من بالله وإن كان الحق وقال في نساء ولا ما في نساء، فأقول واحد من أهل البيت من التابعين تقريبا تزوج امرأتين في ليلة واحدة وزفتا له في ليلة واحدة، فهذا معنى يعني إذا حصلت الرغبة من ذلك، وحتى إذا كان مثلا كلتا الصديقتين موافقتين على ذلك ما في معنى، كيف نقول لهم حرام؟ لا. الله خير على الفترة هذه.